fare. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأربعون من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 34 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والقراءة عند الشيخ صالح. 31. نعم. 31. 31. إيه. هذا الخطأ عندي. 31 والترتيب العام 40. 40 الترتيب العام. آسف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وللحاضرين ولجميع المسلمين في كتاب الأدب باب قول الضيف لصاحبه: لا يكون حتى تأكل فيه. حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال: عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه عن النبي جاء أبو بكر بضيف الله بأضيافه الله، فأنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت: تبثت عن ضيفك أو ضيافك الليلة؟ قال: مع الشيتيهم. مع الشيتيهم. قالت: فرمنا عليه أو عليهم؟ فأبى فغضب بكر فسب وجد وحلف لا يطعم، فاختبأت أنا. فقال: يا غنفر، فهلفت المرأة لا تطعم حتى يطعم ألم الضيف، ولم يكن لا يطعم أن يطعم حتى يطعم. وقال أبو بكر: كأن هذا من الشيطان. فدعا في الطعام وأكل وأكل، وما زالوا لا يرفعون نقبة إلا ربى من أسفل أكمامنا. فقال: يخطب بني فراس ما هذا؟ فقالت: قرة عيني إنا الآن لا أكثر ولا أكثر لا أكثر قبل أن نأكل. فأكل وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكى فذكر أن أكل من أبا بكر من الكبير. ويبدأ الأكبر بالكلام والصلاة. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا عماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار الرافع بن خديجة بن أبي حتمة أنه حدث عن عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود أن خيبر فتفرق في النقل، فقتل عبد الله بن سالم فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فنادى عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال يحيى: لي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تستحقون قتيلكم. وقال صاحبكم: بأيمان 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نراه. قال: فنبرئ فتبرئكم يهود في أيمان قبل أيمان 50 منكم. قال: يا رسول الله، قوم كفار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال: سألهم فأدركت ناقة من تلك الوادي ودخلت معهم، فدخلتم يدا لهم فركبتني برجلها. قال: الذي حدثني يا بشير أنسى. قال يحيى عن سفيان قال: مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير الأنصاري وحده. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا الأنصاري بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي كل حين من ربها، ولا تحط ورقها فقال: يا سنة قد ذكرت ولا تكلم. ثم سمى ابو بكر وعمر فلم يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النقلة. ولما خرجت ما بي قلت يا أبتاه، وقال في نفسي: النخلة. قال: من أتى تقول وكنت قلت كان أحب إلي لو كنت قلت كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: منعني إلا أني لم أرك ولا بكر تكلمت ما ذكرت. قال: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه وقول والشعراء يتبعهم الغيوب. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا والصلاة وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسألهم الذين ظلموا عليهم قلبهم ينقلبون. دخل الشعراء على الخليفة فمدحوه وأخذ الفلوس. هم كانوا أربعة فوجدوا واحد في الطريق ولصق معهم، فدخلوا على الخليفة قال: من أنتم؟ قال: الشعراء. قال: كل واحد يمدح. كل واحد ألقى القصيدة. التفت إلى الخامس قال: من أنت؟ قال: أنا من الغاوون. قال: ها؟ قال: أنا من الغابون. إن الله يقول الشعراء تبهم الغابون، أنا من هؤلاء الشعراء وأنا من الغابون. فضحك الخليفة قال: أعطوا من الغاوي هذا بما أعطيته من الليل. الشعراء يتبهم الغابون إلى قوله ينقلبون. نعم. الله أنك وذكر الله كثيرا باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه قوله تعالى والشعر والشعراء يتبعون الأهواء لم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسالموا الذين ظلموا وهي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس في كل لغو يخرج عدد ابو اليمن اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن ان مروان بن الحكيم اخبرنا عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الابدي ابو فقره انه من لك بن اخبر ان رسول الله بقى ان من الشعر حكمه ادنى ابو نعمه ادنى سفيان وعن الاسود بن قيس سمعت كندما يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي اصابه حجر فاثرت قال فاثر فدميت اصبعه فقال انت الا اصبع دميت في سبيل الله ما لقيت. حدثنا ابن بشر عن ابن ماجه عن انس بن عبد الملك عن ابي سلمة عن ابي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال الشاعر كلمة لبيب على كل شيء ما قال الله باطل وكان يوم يتم الصلاة ان يسلم ادمنا قتيبة بن سيدنا دانا اتم اسماعيل ان يسلم ابي عبد سلمة بن الاكوع قال خرج مع رسول الله على قدر مسجدنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر من الاكوع لا تسمعنا من هنيهاتك قال وكان عمر عامر رجلا شاعرا فنزل يخطب بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر لنا لك ما اسلم اقتفينا وثبت الاقدام ان لقينا والقينا سكينه علينا ان اذا صيح بنا بين يوم الصياح اول علينا. فقال رسول الله من اهل الصواب وقالوا امن من الكون وقال ارحم الله قال وجهه قال واجبت يا نبي الله لهم فاتنا به قال فاتينا قدر الله صلى الله عليه وسلم فاتنا قصه شديده ثم ان الله فتى عليه فلما امس الناس اليوم الذي كفر وقدوا نيرا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لني على شيء تقن قال على لحم قال على ريح قال على لحم قال على لحم الحمر حمر من سوية قال رسول صلى الله عليه وسلم اهلقوا اكسروا فقال يا رسول الله اهلقا ونفسنا قال اولاك فلما تفتق امك كان سيف عامر فيه قصار فتناول به يده ليضرب ويرجعه بعد سعفه واصاب ركبه عامر فمات منه فلما قافر قال سلم تراني رسول صلى الله عليه وسلم وقال ماري ما لك فقلت وفيدا لك بهم نظام ان عامر حبط عمر قال من قال قلت قال فلان وفلان وفلان وسيد بن الخيبة الانصاري فقال السلام كذب من قال انه لولا اجرين وجمع بين اصبعين انه لجاهد مجاهد قال عربي نشا بها مثله. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن ابي قلاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء معه انهم سليم فقال ويحك يا انت شر ويدك فوقا بالقارير قال ابو قلاب وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه وتكلم بعضكم لا يسمو عليه قوله فوقك بالقارير باب هجر المشركين. حدثنا محمد حدثنا ابي تخبرنا يشهر روى عن ابي انس رضي الله عنه قال اتخذنا اسال من ذلك رسول صلى الله عليه وسلم في جاه المشركين فقال رسول صلى الله عليه وسلم فكيف بنفسه فقال حتى لا اسلنك منكم اتصلوا الشعرات من العجين واني شهر وكان به قال لا تسبوا حتى انا عند عائشه قال فبسبوا انه كان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بنفسه قال اخبرني عبد الله بن ابي قال اخبرني يونس بن شهاب بن الايدم بن ابي سلمه اخبره هذا سمع ما سمع ابا هريره في قصص يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلقكم لا يقول الرفث يعني بذاك ابن رواحه قال فينا رسول الله يتلو كتابا من شق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بدلا من فقلوبنا به وقنا ترنا ما قال وقعوا بيت جاف جنبها عن فراشه إذا استقالت بالمشركين بالكافرين المضاجع وفاضع قرر عن الزري وقال الزبي عن الزري عن سعيد ولا رجل ولا رد لنا أبن يمان يقبرنا شعب عن الزري عندنا اسمه وقال عدد لنا وقيم سليمان محمد بن أبي يتيق عن ابن شافنا النبي سلم عن درمان وفهم نعفنا ما سنع سنة ذابت يستشهد ويبا وريرة فيقول يا ابو هريره نشدتك بالله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان واجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايده اللهم ايد بروح القدس. قال ابو هريره هنا ابو هريره انا بدون سيدنا ابي بن شعبه عن ابي بن ثابت البراء رضي الله عنه انه يسلم قال لحسان اهجوم قال يا عجيم وجبريل ما اتبع ابو ميكرون يقول الغالب من لسان الشعر حتى الشعر حتى يصد عن ذكر الله والعلم والقران يدعون عوج الله بن مسقر انا امرة سالم من عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأي لا يمتلي أجل فادكم قيحا قيارا لا من أنسل الشرم الدنيا أمر قال ابن عاصم الدنيا بها الدنيا مش قال سنة رسالة أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أنسل جون فراجل قيحا يري خير من أمتل أشعر قال قول النبي صلى الله عليه وسلم منك أقرى حلقا بذن حبوتين ندنا ليلا نوقينا من شياد أنا هو تانا شغلت النفاة قبل قوائس استمنا علي بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا هذا ما تستمع رسول صلى الله عليه وسلم إنا قد نقعي سيسا وارضاني ولكن أرضاتي مراتي وقعيسي ودقل على رسول وقع فقلت يا رسول الله إن رجل إيسا وارضاني ولكن أرضاتي مراتي غلدني لا فإنما فإن عمك فاردت يمينك قال عروة وبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فرسني على باب خبائي كيف تنزلين لأنها هلك فقال أقرا حلق الوقت قريش إنك لها بساتونا قالت كنت قال ثم قال كنت قلت من نهري عن التوقع أنه قال إن في إذن باب ما جاء في زعم أبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن النظر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مر مولى أمياني مثل طالب أكبر وأنه سمع ماني مثل طالب تقول فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام فتي وجدت يأتسن فاطمة ابنة تسطر وسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا معاني مثل طالب وقال مرحبا بمياني فلما برى من رسمه قام فسلم من اتاك متعلم الى بمائل ولم تلق به رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن امي وغلت وقد اجرنا من اجرت اما اني قالت امي ولك وهذا موجع في قول الرجل ويلك هذا من موسى المسلمين انه لما من قال وزعنا سلم الله ان من يسلم رأى رجل وسوق بعد ان اطلق الاركب قال ان بدا الاركب قال ان بدا الاركب ويلك فدعي انا قتيبة بن سعيد ان ذلك بالزنا بعين الارج عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل وسوق بعد فقال له ارتدى فقال رسول الله ان بدا الاركب ويلك ان يتوب ان بدا الاركب ويلك ان يتوب ان بدا الاركب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه ولا ملا وسد قال له انجش يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتشى رويتك بالقوانين عند من مسلم من اسرائيل عند من عوالي من قال عبد الرحمن انا عبد الرحمن بن ذكرت انا بها قال اسمع رجل انا وجه عند النبي صلى الله عليه وسلم قطعت ابقى اخيك فلا اسم من كان منكم مادحا لا محاله فليقل اسمه فواسع ولن والله اسمه زكي على الله هذا ان كان يعلم انت من عبد الرحمن بن عبد الرحمن وين نوزان الزنان بسلم والضحاك أنا مسعد خذ قال بين النبي صلى الله عليه وسلم من قسم قسما فقال له خير صورة وجه من بني تميم يا رسول الله اعدل فقال ويلك من يهدني اذا لم ادل غلام اذا لي فلا اضرب به عنقا قال لا ان له اصحاب يحضر احدكم صلاه ما صلاتي وصيام ما صيام المرقود من يهدني كما وتمر قسما من الرميه ينظر الى نفسه فلا يوجد منه شيء ثم ينظر الى رسامه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى امه فلا يوجد منه شيء ثم ينظر الى قدمه فلا يوجد فيه شيء ثم سبق الفرط والدم يأخذون على عين ورقة من الناس آياتهم رجل إحدى يديه مثل فدي المرأة وهو مثل البوعة فدار دار قال أبو سعيد أشهد وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت مع علي حين قاتل أم البويل القتلى فأوتي بها لم نأتي الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد مقاتل الأزل أخبرنا عبد الله أخبرنا وزعي قال أبو بن شهاب أنا ميت بن أبي رحمة الله رضي الله عنه قتل أبو الحسن في كتاب الصوم شهرا عيدا لا ينقصان إن نقص هذا تم هذا وإن نقص هذا تم هذا في هناك رواية أبو الحسن عندي في الكتاب موجود ولكن ليس عندكم أحدثكم حديث بلدكم وليس عندكم فأبو الحسن قعدت في 6 سنين من هو أبو الحسن ما عرفته وإلى الآن بأبحث من هو أبو الحسن ما عرفته نعم وإذا كان عندكم علم قولوا لي وأبشروا بالجائزة نعم ها هو هناك قال ابو الحسن قال اسحاق بن راهويه ان نقص هذا تم هذا وان نقص هذا تم هذا هذا في الكتاب شهر عيد لا ينقصانه نعم فالله أن حدثنا محمد وقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال أنت من المشاهد أن أميت من عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أكتو قال ويحكى قال وقتلني يا ماما قال أتفرق وقال ما يجب خلالي هذا ليس أي شيء كلام الملوك ملوك الكلام نعم فالله عنك قال لا استطيع قال ما قلت يا مسكينا قال ما اجد اوتي بعرق فاتي بعرق فقال خذ وصدق به فقال يا رسول الله الا على على غير اهل فالذي نفسي بيدي ما بين طنبي المدينه احوج مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم رجل الى البخاري فقال ما لا تقول بهذا الاسناد وكان عنده مسلم بن الحجاج وتناول قال هل تجد اسنادا احسن من هذا فقبل ابي عبد الله على لحيته قال يا مسلم فيه إلا قال بين أراد أن يبكي فلما بين له قال دعني أقبل رجلك يا طبيب حديث رسول الله هذا البخاري نعم فالله عنك فالذي نفسي بيدي ما بين طنبي المدينة أحوج مني ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو قال خذه تابع ابن سن الزري وقال عبد الرحمن بن قيد الزري وإن لا كاد من سليمان بن عبد الرحمن الدمن وإن ذات من أبو عمرو الأوزاعي قال الدمن بن شعب الزري أنا أطلع من يزيد الذي أنا بسعيد قدر رضي الله عنه أن عربي قال يا رسول الله أقبلني عن هجرتي فقال وحكى إن شأن الهجراتي لا شديد فأل لك من ابن قال أنا قال فأل تبدو صدق لقال أنا قال فأمن من وراء البحار فإن الله لن يسيرك من أمرك شيئا أدى من عبد الله بن أبي وعبا بن أقال من عبد الله بن أقال من محمد بن إبادي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي لكم أويحكم قال شعبة شكا ولا ترجو بعدكم فأنا يضرب بعضكم رقال الله وقال النظر عن شعبة وقال النظر عن شعبة وعياكم وقال عمر بن محمد نبيه وأي لكم أويحكم أدى من عبد الله بن أبي وعبا وقد أدى نسمى رجلا من عبد الله بن أبي وقال يا رسول الله متى الساعة قائمة قال لك ما بث لا قال ما بث لا الا ان يحب الله ورسوله قال انك من عبد فقلنا ونحن كذلك قال نعم كذلك شنا يومئذ فرحا شديدا فمر غلام للوغية وكان من اقوامه فقال ان اخر هذا فلن يدرك الى ارض حتى تقوم الساعه واختصره شعبة عن قتادة وسميت عن سلام النبي صلى الله عليه وسلم علامة حب الله عز وجل لقول ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله هدونا بشبه على الذين وامن ابو جماعه شعبة سليمان النبي وعلى من الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء ما من احب هدونا قتلوا سيدنا رجل عن مشى النبي وعلى قال قال ابن الله مسعود رضي الله عنه ما جاء رجل من الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول في رجل ان احب قوم اقرين وقال سلم المرء ما من احب تابعوا جرير بن عازم سليمان بن قرن وابو امانة ان لا مشان ابي ولا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو نعمه بن اسمين لا مشان ابو ولا عبد الله قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما الحق بهم قال المرء ما من عبد ابو معاويه محمد بن عبيد هذا من عبد الله اخبرنا به شعبه انا من ابن مرتان سالم بن مجدان انس بن مالك ان رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في الساعه يا رسول الله قال ما تتلى قال ما تتلى من كثير صلاة ولا صومي ولا صلاة لكن يوم الله رسول أنتم من أبرز فوق رجل رجل يخسى أتدنا أبو الوليد أنتم من أسلم مزرائي كن يتوابع رجل ثلاث من أبس رضي الله عنه قال قال رسول الله من ابن السعيد قد خدى قد خدعت لك خبيهم فقاف معه وقال اتخو قال أخسى أتدنا أبو الوليد أنتم من شعب من نسول قال أخبرني سالم رضي الله عن عبد الله بن عمر أخبرنا عمر قد طلق طلق مع رسول صلى الله عليه وسلم يراتي من أصحابي من وجاده حتى وجد لهم أنه من أمام المال ما أعلم أمر أرى المسلمين من أولئك شرطة بل رسولنا من أرى بيدين وقال جدني رسول الله من أبر إذا قال جد أنك رسول به ثم قال المسلمين جدني رسول الله فرضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسول فقال المسلمين ما سترى قال أتين صادق وقال قال رسول الله قل لطالك الأمر قال رسول الله إني خبرت لك قضيا قال والدخل قال أقسم لن تهدو قدرك قال عمر يا رسول الله تأذن لي فيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبرت لك قضيا قال والدخل قال اخسف من تاج قدرك قال امر رسول الله اذا تنوني في ارض معونقه اتدعوني في امر معونقه معونقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون ولد فلا ترى ان يكون لهم لم يكن وفلا قال لك بقتله قال سال المسلم يتوضا من امر قل انطلق بعد ذلك رسول الله بن كلمه نصاري عمدان نقلت بها شياد حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق رسول الله يتقي بجوهنك وقت ان يسمع من شياد شيئا قبل ان يرى ابن صياد مضطجع على فراشه به قذفت له فيها رمرمه او زمزمه فرات ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجن النخل فقلت لابن صياد ما فقدت ابن صياد اصحابه واسمه هذا محمد فكان ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين قال قال سلم بن عبد الله قال رسول الله في الناس قد نار الله اجمعها ثم ذكر التجاره فقال اني ذكي إني أنذركم من الهي الله وقد أنذر قومها ولقد أنذر قوم نوح قبل ولكن سأقول لكم في قول لم يقولون به لقوم تعلمون أنه أمر وأن الله ليس بأمر بهذا قال لرجل مرحبا وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام مرحبا بابنتي وأغلقتم وأني جئت للنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بأمي هاني حدثنا ابن عمر سلام بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم الزعم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوزير الذين جاءوا وأي رقبها ولا ندم قال رسول الله إن أيوم رضي الله عنه بينك مضوا إن نصر ذلك الذي اشترى عنه رضي الله عنه فأصل إن ادخلوا في الجنة وندوي مورا لبقى أربعة وأربعة طيب الصلاة الزكاة وصوم رمضان وقوم ثمانين قوم وسمع غنيت واتشرم في الدماء وعندما نقي مزفت دار ميدا الناس يا دائما دهنا مسدد أبدنا يا نبي الله أن لنا نزم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الغادي يرفع الأولي وعلى القيام قال هذا غدرات فلان ابن فلان عبد بن عبد الله بن يوسف بن عمار كان بالله بن دين عران بن عمر أن رسول الله قال إن الغادر ينصب له يا أولي وعلى القيام يقول فائي غدرات فلان ابن فلان باب لا يقول خبث باب لا يقول خبثت نفسي خبثت نفسي أبدا محمد رسول الله نسبنا نشأنا نبينا شهد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لا قيست نفسي أبدا عبد الله أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهر عن أبي محمد السلام نسألنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لا قيست نفسي تابعه قيل باب لا تسب الدار عندنا يا يضربك عندنا لا يدعني يونس عن ابن شهاب أخبرنا يونس عن قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بإذن الله إن أراد من أن يشبه إذا بنو آدم أن ما مر أن يسبه عن مسلم أن يبرأ رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العناد الكرمى ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله الدهر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن وقد قال إنما المفلس الذي ينفسه من القيامة كقول إنما الصار وإنما الصراط الذي يملك نفسه عند الغضب إنما الصراط الذي يملك لسه عند غضبك قولي لا ملك إلا الله ما فهو من تياه الملك ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخل قرية نستطيع أن نعلم من أجل الله نشير النزير عن سيد مسوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما الكرم إنما الكرم قلب المؤمن باب قول رجل ذات أبي أمه الزبير حدثنا مسدد حدثنا عن سفيان حدثني سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله يفتي احد غير سعد سمعت يقول من فداك بامي اظن يوم احد باب قال الرجل يا ان الله فداك وقال وكل النبي صلى الله عليه وسلم فديناك بابراهيم واماتنا حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن رمضان حدثنا ابن اسحاق عن رسول الله لكن انه اقبل هو بطلعته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صفيه برتفع على رهبه فلما كان هذا الطريق اثر في النقل رسول النبي صلى الله عليه وسلم والمرض ان بطل قال اسوء اختلف عن بينهم ان رسول الله قال ان الله جعل في ذاك لفاتكم شيء قال ولكن عليك بالمرض يلقى بطلعته على وجهك فقصد قصد فقصد عني عليه لغمت مرض شد لهم على رحل المرض فاقل اسهر حتى اذا كان من المدينه قال اشغل المدينه قال انني يصبر معي من التائبون عابدون غير ربنا عابدون من المدينه قلت دخل المدينه باب حمد اسماء الله عز وجل انه صدقه ولم يخبر عن ابنه ان عبد من المرتد الجاهل رضي الله عنه ولد رجل من اولاد فسماه القاسم فقل لا نسميك ابن القاسم ولا كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي ابنك عبد الرحمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تكلم بدنيا في قال وانا سنن النبي صلى الله عليه وسلم بدنيا دون قال بدنيا وصيت عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال قال وقال ولد رجل من اول الناس ما قد قالوا لا نكنيه حتى سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا بسم الله تكلم بدنيا في هاتنا عليك رضي الله عنه سمعنا ان يمان بن سيرين سنة وراء قال قال صلى الله عليه وسلم سموا بسم الله تكلم بدنيا في هاتنا عبد الله بن محمود محمد بن رسول قال سمعت من قد قال سمعت جابر بن الله رضي الله عنه ولد رجل من اول الناس ما قد قالوا نكنيك وقسما نعمك عينا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال له سمي اسمي ابن اسمي ابنك اكرم ابا اسم الحسن حدثنا اسحاق بن نصر عن عبد الرزاق اخبار عن امام بن نزل عن مسلم عن ابي انه باع شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال حزن قال انت سنه قال الله ولا اسم سماني ابي قال ابن المسيب فما زالت الحزن والحزونه من بعد حدثنا عبد الله بن علي بن عبد الله بن قال عن عبد الرزاق اخبار عن ما امر بن نزل عن ابن مسيب عن ابي عن جدي بهذا باب تحويل الاسم الى اسم يستمر من عبد الله سيدنا ومن رمى عبد الله بن قال عن ابي وازن السري قال اتوا منذر بن ابي وسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد وما بان بينه وبسيد جل قاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الذي هو موجود من ابنه وأتوني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا صبي فقال وسيد قال ابناه يا رسول الله قال بس قال ولا قال لا قال ولكن اسمي المنذر ومن ومدين المنذر وعن ماذا لا صدقت من يقول أنها من جيران شبت أنا طابنا من أمنا من رأينا من رأينا لقى أن زينة تالة اسمها ضرة وقلت سكينة من أمنا ثم رسول الله بزينة بن أبن أبراهيم وبن موسى هذا من إشهام أن أبن أجورائه مكبرا وقال أكبر أن أبن الحميد بن جبان بن شيبة قال جلس المسلم سيئة دوني أن جد وأنزل قد من النيس فقال نصر قال اسمي هذا قال بل أنت سام قال ما أنا مبين اسم سمني أبي قال أبو سيد وما زالت الحجونة إنامي معنو قال من سمى بأسماء الأنبياء قال أسوا قابل النبي قبل النبي صلى الله عليه إبراهيم يعني إذنه حدثنا ابن معين حدثنا محمد بن بشر حدثني اسماعيل قلت ابن ابي فرايت ابراهيم بن النساء قال ما تصغير ولا قولي ان يكون بعد حسن النبي عاش ابنه ولكن النبي ما نزل من امر ولا شيء من النبي الذي قال سنه ولا قال لما ياتي ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ما عند الامر رضي عنه لما مات ابراهيم عليه السلام وقال رسول الله ما عند الامر رضي عنه الامر رضي عنه الجنه حدثنا ادم ان من شباب سيدنا ابن عبد الرحمن السالم من ابي الجاهل ان جابر بن الله المسالم قال قسم سمى بسم الله تكلم بكل يتيم انما انا قاسم نفسي وغيرك ولا انا سال النبي صلى الله عليه وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ادم وسلم ومن كان عليه وتعبد ولا تبقى قدم من النار النار ما بدا النار انا وسلم ابراهيم بن عبد الله ابن ابي برد سالم ورد سالم موسى قال ولدني ولا فتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ابراهيم فحنك بسمة ودعا له بالمرك ليرفع اليه وكان اكبر ولدي ابي موسى عبد الله ولد ابن زاد عبد الله زياد بن علاقه قال سمعت المغيرة بن شيبه قال ان كان سلفي شمس يوم مات ابراهيم وابو بكر قال حمزه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب تسمية الوليد أخبرنا أبو نعيم الفضل بن زكريا حدثنا ابن عيينة عن سيدنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى مكة قال اللهم اجعل الوليد بن الوليد وسلمة بن شماعية بن أبي ربيعة مسلمين بن الوليد اللهم اجعل وقتك على المدرب اللهم اجعل من كسنين كسنين وفقه من داس أهل فنقص من اسمه هرثة وقال أبو هازم أبو هرثة قال قال للمسلم يا داهر حدثنا ابو اليمان يقطن شعب بن سيرق العدن يا ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عاش رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال رسول الله يا عائشة وأنا جبريل يقرئك السلام قلت عليه السلام رحمة الله قالت هو يرى ما لا أرى وهو يرى ما لا نرى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهب بن زرعي ومن ذكر ابن نمس رضي الله عنه قالت كانت مسلم في الثقل وعن جشد غلام ليس من فوق من الغنم سواء عن جشد ويدك سواء قتل القارئ باب الكنية في السبيل قبل أن يولد الرجل عندما مسدد عندما عبد الله عندما نبي الديان النفسي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الناس خلقا وكان لأخيه قال له أبو مين وقال سبب مضي وكان يجاء قال يا دعم المفاعة الناس غر نغر كان يلعب يوم ما عمر الصلاة وبيتين ما يوم صلاة الذي تأتي ما يكن من فوق الناس وينظر ما يقوم ونقوم خلو وصلي بين أباء والتكني ولت ربهم كانت وطنة أخرى عندما قال الله خذ لنا سليم قال أن لنا وعز من سلم نسان قال إن كنت أحب أسماء إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إلى أبو تراب وإن كان نفعه يدعى بها ومن سمى أبو تراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يوم فاطمة وخالد الزوء الدعاء إلى الجنة إلى المسجد لا جاءه إلى الجدار إلى المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه وقيل له الطيب من الجنة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال تراب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتر عن يقول اجلس يا ذا ترى الباب الأول اسماء الله عز وجل ونقول شاب عندنا نزل دعاء جنة وراء قال قال السلام أخنا الأسماء مقيمة عند الله رجل سمى ملك لم لا جاء من علم بالله أن نسمى من زنادة عز وجل وراء ثم قال أخنا أسماء عند الله قال اسماء غير مرة أخنا الأسماء عند الله تسمى من ملك لم لا رجل تسمى من ملك لم لا قال اسماء يقول وعين وتسمى شاهد شاه باب كنية المشرك وعلى السواء وقال مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يريد ابن عمي طالب هذا من أولي من القرآن جاء عند من علماء الديوبند قال يا شيخ أخبرني قال نعم قال عائشة أفضل ولا فاطمة من هما أفضل هذا الشيخ المدني فقال إذا جاءت سيرة الأولاد ففاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لو تجمع بنات العالم ما يوازوا فيه في بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت سيرة الزوجات وعائشة زوجة محمد لو تجمع أزواج العالم كلها ما تجي عنده. نعم. الله. حدثنا إسماعيل. لا الروافض دائما يمتحنون علماء السنة. نعم. الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعبة بن زيد حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى حدثنا محمد بن أبي عتبة عن ابن شهاب قال أن عروة بن الزبير أن سمعت زيد رضي الله عنه أخبر أن رسول الله ركب على حمار عليه قطيفة فتكية وسامة وراءه يعود سعد بن يعود سعد بن بعد بن علي بن غزوة قبل قدم بدر فسار حتى مر بمجلس في عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسمع عبد الله بن أبي بن زيد المجلس خلاط من المسلمين وشرك عبد السلفاني واليهود وفي المسلمين عبد الله بن وهب بن مجلس مجلس أجادة الدابة خمر بن أبي بن سلول وقال لا تقدم علينا مثل المرسل ثم قام من الباب فدعهم الله قال وقال أبو غير عبد الله بن أبي بن سلول أي المرء إلى أحسن مما تقوم إن كان حقا فلا تجد من مجلسنا بمن جاءك في الصلاة ونزل الله بن واحد يا رسول الله فأتينا من مجالسنا فإن نحب لا يتمسك المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتزاورون فلم يزل رسول الله يقفز ما تسكت المركب رسول الله مدى أتى فصلاة تقل على سعد من بعده فقال يا رسول الله فقال رسول الله يا سعد ولم تسمع ما قال أبو حبا بن رجال الله عبد الله بن أبي قال كما أتيه من سعد من بعده أي رسول الله بأبي أنت عفو عنه واصفح الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل وادي البحر في أن يتوجوه ويصفوا بالعصابة فلما رد الله لك الحق الذي أعطاك الشريك بذلك فذلك فعله فلذلك وعلم ما رأيت فأفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعل عنه شركنا الكتاب كما أمر الله يصبرون على الأداء قال الله تعالى تسمعون من الذين أوتوا الكتاب الآية وقال أوتكم الكتاب بما كانوا وسلم يتأول في الأرض عنهم ما أمر الله بأتان إلى الأم فيه فلما غزا الرسول صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بمن قتل من سلاجيد كبار الكفار وصدق وجهه قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم وشار من سلاجيد الكفار وصدق قريش قال ابن أبين وابن أبين يسألونه ما وشكنا بدوا فأنا هذا أمر قد توقفت يا رسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا حدثنا موسى بن عبد بن عامر وهو عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس بن المطلب قال يا رسول الله ان فتى بطل من شيء قال فانه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم ويضحوها من النار لولا ان لك لم تدرك الاسنان من النار باب المعرض من دوحه عن الكالم وقال اسحاق سمعت انا سمعت ابن الله بطل وقال كيف الغلام قالت ام سليم هدى نفسه وارجو ان يكون قد استراح وظن انها صادقه لان ادم بن شبان ثابت البناني على نفس المالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله هذا الحاج وقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي عند شبيحه القوارير قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عدونا ثابت انا سمعي مع النبي قال انا بسم الله ان يسرك ان يسرك ان ولا ان يهدو به وقال ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك ان يسرك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جشوا كان حسن الصوت فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم أن جشوا لا تكسر القوارير قال قتبي أن ضعف النساء هذا المصدر أن يعني أن شبت قال أدنى قتبي أن سلم قال كلمة دين فزع فلك رسول الله نفر سلم قال قال ما رأينا من شيء وإن وجدنا أولى بحرا باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق حدثنا محمد بن سلام من أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جرير قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أن سمع عروة تقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل الناس رسول الله عليه وسلم فقال سلم ليس بشيء قال ورسول الله إنما يحبذ من بشيء يقول حقه فقال سلم تلك الكلمة من الحق يكتف الجن فيقرها في ولي فر قر الدجاج فيخطفها فيخلطون فيها أكثر مما تكذب به رفع البصر للسماء قوله تعالى أفلم ينظرون إلى ذلك فقد قتل السماء كيف ورفعت وقال أيوب عن منهم كان أشهر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول السماء حتى من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من أبو كان من سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري الى السماء فاذا الملك الذي جاءنا بشيرا قائد على كفي من السماء ويبدا الامن ويرى ان ذنب امن وزاد قال اخبرني شريك ان كره من الله رضي الله عنه قال بت في بيت ميمون والنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك كان الليل الاخر او بعضه قال من السماء فقرا ان في غد السماء ويقتل من الليل والنهار لا يقتلون الدباب هناك كرود في الماء والطين حدثنا مصطفى عن ابن عين وكان ابن عين فتينا وسمعنا من مصطفى انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به بين الماء والطين وجاوز من فك وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعرض الشيخ بن ابي بكر فبدات له وبشكر من وزن وعرف انا وشر بن ابي عروض انا وشر بن ابي درج ما كان متكئا من جاز فقال استعرض الشيخ بن ابي بكر تصيب وتكون فجاءت الى السماء وتاتي ابو شكر الجنه يخرج بذلك قال الله المقال قال الله المستعان باب الرجل ينكتب الشيء بيد الارض وان شر الدنيا من بعد ان شبت سليمان ونصر عن سعيد بن عبيده عن ابي بن عمر السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنه ما كانت على ينكتب الارض ينكت الأرض من يده فقال لسنك من عدن الله قد نسورها من مقاده من جنة النار. قالوا فقال فلن تكلق على أمر وكل من سمن من أمر فمن من أطول التقلايا باب التكبير والتسوير عند التأتب يتمنى أبدا من أكبر نشاء ونزور أدفتني إنت من كأن هارف أنها مسلمة رضي الله أنا قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل من الله الخزان وماذا أنزل من الفتن ويقول صاحب الحجر يريد أزواجه حتى يصلي ربة تسجد من دنيا أرين من آخر. قال ابن أبي ثورة من عباس بن عمر قال قد جوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قلت الله أكبر هذا الأول من أخبرنا شعب بن نزل عبد الله إسماعيل على دنيا أخي أن سلم على أن محمد بن أبي عبد القلم الشعب بن علي بن حسين أن صفية من دخول زوج النبي صلى الله عليه وسلم قوة نجاة رسول صلى الله عليه وسلم تزور وعمل تكوين المسجد العشر غابرة من رمضان فتعدد عند ساعة فتعدد عند ساعة من عشر ثم قام التنقل وقام رسول النبي يغني وعمل من رمضان المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على رسول صلى الله عليه وسلم وقال الأمر رسول ما رسلك ما رسلك على رفلتنا. سؤال: رب قاسية في الدنيا عارية في الآخرة وفي بعض الروايات يوم القيامة. طيب يوم القيامة كلهم يقومون عرى، هذا بعد ما يلبسون الثياب يكون رب قاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ ماذا تفسرون في هذا؟ أي ألتمسوا الجواب، هذه مسألة مهمة جدا. نعم الله عنك، بس عفى الله عنك، هذا هو الجواب. نعم ها؟ الآخرون تكون هذه عارية، الله أعلم. شوفوا التمس، شوف الحافل إيش يقول، العيني إيش يقول، الكرماني إيش يقول، ابن رجب إيش يقول، عندك أبحث، هذا هو البحث. مو تمسك لي إيش اسمه ده بن رشد وتقرأ البخاري. نعم، ولكن لو جعل البخاري شهر زمان لحظة مثل ما قال لأبو موسى الأشعري: سمعت أحسنت يا أبو موسى، قال هو الذي بعثك بالحق نبيا، لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تعبيرا. أجعل لي بخاري شهر شهرين مدته وأحبر لك فيها وأبين لك ما له وما عليه. نعم الله عنك. ثم قال مو على هذا الرؤوس ذا الغوامز، ما هي مطابقة الحديث بالباب؟ نعم عفى الله عنك. ثم قال الاستخراج والاستنباطات من المسائل، هذا بخاري بحر. نعم احسن الله اليك. ثم قال سيد الوزير حسين رحمه الله تعالى نور الله مرقده كان يجلس 25 يوما في حديث انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى، 25 يوم يحدث الطلبة في حلقات الدرس. نعم الله عنك. ثم قامت تنقلب فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفل فقال له: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حوي. قال: سبحان الله يا رسول الله، كبر عليهما. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقلب قلوبكما. بعض النهي عن الخلق عند من عدو أننا شبه قتل. قال: سمعت عقبة من الصحبان الذي يحدث عن عبد الله بن واصل المزني قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكى عدوه وإنه يفطر العين ويكثر السنة. باب الحمد لله عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر بقيل له فقال: يا حمد الله وعلى المحمد الله. باب تشميت العاطف إذا حمد الله بن رسول الله بن عمر بن عبد الله شوبان لا شاهد بن سولي قال: سمعت معاوية بن سهيل بن مقرن البراء رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرنا بن يد ثم يوقف به جنازة وتشميت العاطف في جبهة الدعوة ورد السلام ونصف المظلوم أبرار المقسم ونهانا عن صبي نقاد من ذاك وقال: على قد الناس وألبس الحرير والزباج والسندس والمياسر. قال ما صحت من عطاس مكرم الدعاء والدم العالم من عالية زنة من أبنى من أبنى وصل وقل أنا بيانا بيانا بيانا الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الوطاسة ويكرى التفافة والتفافة والعبسة فحميدة فحقنا يكون المسلم يشمك المتفاف بينما من الشيطان فلرد مستطاف إذا قالها ضحك من الشيطان باب يعطف كيف يشمك. أدمنا ما يكون سيدنا عبد العزيز بن أبي سلامة أقبر عبد الله بن نار أنا رسالة من رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قف أحدكم فليقل الحمد لله وليقل الله أخوي صاحب يرحمك الله فإذا قال لا يرحمك الله قال فليقل يهديكم الله يشهد لكم لا أبو لا يشمت العاطس وإذا لم يحمد الله يشمت العاطس إذا لم يحمد الله أدمنا أدم نبي أسدنا شباب أدمنا سليمان التيمي قال سنة رضي الله عنه يقول أعطى رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم شمت أحدهم فشمت أدم وشمت الآخر فقال رجل يا رسول الله شمت أحدهم ولم تشمتني قال إن هذا من الله ولم تعبد الله باب إذا تواب بل الله يدعون فيها دون عاصم نار يدعون النبي بل سيد مقبول نبي يا نبي وغيره آل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحبني عطاس ويترد تساوب إذا تساعدكم مع عبد الله كان حقا لكل المسلم سمع يقول يرحمك الله من التساوب فأما التساوب فإنما هو من الشيطان إذا تواب أحدكم وليرده من استطاع فإن أحدكم إذا تواب بحث من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستئذان باب مدوش باب بدو السلام عند من أبو جعفر حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن ما من النبي رضي الله عنه قال قال خلق الله تعالى كرة طول يسوطول 60 ذراعا فلما خلق قال فسلم عليك إن فلم يملك جلوس واستمع ما يجيبونك لا يحيونك لأن تأييدك أن يدبر يدبر يدبر السلام عليك وعلى السلام عليك رحمة الله يزاد ورحمة الله يقول من يقول جنة على سورة آدم من يزاد الغلق ينقص دانا تلان باب قول الله تعالى الذين آمنوا كفروا بيطاعه أول رحلة علمية قال الله تعالى لآدم اذهب إلى هؤلاء وسلم عليهم هذه أول رحلة فقال السلام عليكم قال هذا سلام لك ولذريتك هذه أول رحلة علمية فالرحلات العلمية الله اكتب لنا منها. وفقه البخاري في أبوابه فاق البخاري صحة كما فاق ما في حسن الصناعة مسلم. المسلم لما تقرأ انه يجمع الاحاديث في مكان واحد والبخاري يفرع الحديث في الابواب وفقه في الابواب. هيا الكتب الاسئلة وخذوا شو اسمه ده الافواني. نعم الله أكبر. وقول الله تعالى يا الذين آمنوا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك ما لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا ما تأمن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأتى لكم الله بما تعملون عليم لا يسألكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بما تعلكم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء الأجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال فضا سارت قالوا الله عز وجل قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظوا فروجهن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال قتادة أن لا يحل لهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى من يعانى وقال ازرف النظر إلى التي لم تخ إلى التي لم تعلم من النساء إلى أسر النظر إلى شيء من مما يشتهى النظر لمن كانت صغيرة وكان أعطاه مما ظهر إلى الجواري ودعنا بمكة إلا يهودا يشتري أبن أبي بكر نشأ من نسر قال أخبرنا سليمان نسر أخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل بن عباس من قلبه على أجر أجر على أجر راحلة وكان فضل رجولا وضيئا فوقال ابن المسلم من نسر فيما قلت في من قدم ضيئة تستطيع رسول صلى الله عليه وسلم فطبق الفضل من ذرية وأجابه وأسنى فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فاقل يوم يالباق في يدي فاقل من ذكر الفضل بعد الأدواء النظر إليه فقالت يا رسول الله إن فريضة الله ينتهي على عبادتي على عباده أدركت بشيخ كبيرا لا يستطيع أن يصطنع الراحلة فهل يقضي أنه أنه أنه أنه قال نعم أتبنى عبد الله بن عبد أخبرنا أبو عامر أتبنى زوائر عن زيد بن أسلم أنا طاهر بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكون الجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس لا بد أن نتعدد هي قال إذا بيت من المجلس أعطوا الطريق حق قالوا يا أعطوا الطريق يا رسول الله قال عبد بصرة فلان ورد السلام والأمر المعروف أنه منكر باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ولحية من أين ما يبسل منها وردوها أدنى عمر بن عمصر بن أبي أدنى العشق قال أدنى شقي عبد الله قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الله قابل عبادي السلام على جبريل السلام على مكة السلام على فلان فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أقبل فقال لا تقل إن الله السلام عليكم وزاد من الملازم يقول إن تهيئة لله والصلاة والطيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه إذا قال ذلك أصاب كل أبن صالح للسلام والأرض يشهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتقي أربعة من الكلام ما شاء وكنت تسلمي قليلا على الكلام عبد الله بن قادر من أدنى أخبرنا عبد الله أخبرنا ما أمر منا نعما أنا ما من أمير أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مستعين على كبير والمرء على قادر قليلا على الكلام عبد الله بن قادر من أدنى أخبرنا ما أمر منا نعما أنا ما من أمير أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مستعين على كبير والمرء على قادر قليلا على الكلام عبد الله بن قادر من أدنى أخبرنا ما أمر منا نعما أنا ما من أمير أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مستعين على كبير والمرء على قادر باب تسليم المشى القائد الدنيا ساق بن مقرن وابن عباد عبد الله بن جهل قال اقرني زياد ونن الثابت تنقر ومولى ادرى من زيد النبي رضي الله عنه رسول الله انه قال يسلم الله ما مشى مشى قائد وقال له تثير التابع وتثير التابع جمع الإمام مصر بن عقبان صفان بن سلمان وقال يسرى نبي هريرة قال قال السلام يسلم وسائر كبير مرة القائد قال يؤكد البعض الشيء سامدنا قد يبدنا الجريان الشيطان أنا شهد بن بشهد عن معاوية بن سوين وقال أن يبقى رابي رضي الله عنه قال أمر رسول الله بسلم من بآيات المريض واتبع الجنازة جميد العرض سنة الرباع الفلاني من هو شيء السلام إبراهيم مقسم أنا عن الشر بالفضة وأنا أنا اتخذت من ذهب وأدرك بالمياسين وأن يسر خير ودباج القاسي والاستفرق باب السلام المعرفة وأن المعرفة عند الله إليه وسبنا من الله وقال أن من يزيد أنا في خير عند الله بن عمرو أن العزول سلم من السلامة أي السلام خلق تطيب الطعام وتقى السلام على من أردت وعلى من لم تعرف حدثنا من علي بن عبد الله بن مسلم بن سيرين طه بن يزيد الليثي عن ابي ايوب رضي الله عنه عليه وسلم قال لعلي المسلم يجرى قوه ثلاثه الايات فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يدعو السلام لك وسلم لما سمع منه ثلاث مرات باب آية الحجاب حدثنا يا مسلم أن ابن أبي معاذ أخبرنا يونس بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان المشركين حين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الدروس وسلم عشرا حياته وكنت أعلم الناس بشأن الجميع أنزل وقد كان أبو بكر بن سلمة وكان أمر بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد بزينب بنت جعجع فأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من الغزو ومن الماء من الماء ومن الغزو ومن الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل من الغزو ومن الماء ومن الغزو ومن الماء ومن الغزو ومن الغزو ومن الغزو ومن الغزو ومن الغزو ومن الغزو ومن الغزو حتى جاءت فتأسفت عائشة المولى أنه صلى الله عليه وسلم أنه واجمع لي وجدتم هذا تخرج الدين بينهم جلوس لم يتبرق ورجع رسول الله مرضيتم حتى فلا أعطي حتى فتأسفت عائشة المولى أنهم قد خرجوا ورجع ورجعتم معه إلى أموال خارج ومنزل أجل أنجل فضل بين وبين سترة حتى لن يكون ما نبي ولم يتبقى لأبي أنبنا وجدنا نسر الله وقال لما توجد النبي سلم زينا داخل القوم طاهم ثم جلس تعالى ثم داخل كل كان يتين القيام فلم يقول لما رأى قام فلما قام قام من قام قام قال لقيت قوم أن النبي سلم جعل يدخل ويقوم جلسوا ثم إن القوم من تلقوا فأقرس النبي سلم جعل تدخل إلى سيد قول القوة جل بينه وبينه وانزل الله تعالى الذي الذين آمنوا لا تدخلوا بيت النبي لا يمنى ساق قرن يقول من النبي أن صالح يعني من شاب قال قرن يرى من فلنا ناجم من الله وزي النبي سلم قال كان وقت يقول سلم أجبني فاتح قال فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى ليل قبل المعنى الى ليل قبل المعنى في غزل سيد بن سبا ترجمة طويلة وراء أمر خطة من المسجد فقال ربك يا سودة نفسنا عن ابن حجاب قالت فانت الله عز وجل يا تجد ابو السيدان من يتلقى فرد من عيون عبد الله عليه ورسوله قالت يا بيت كما انك هنا عن سؤال ابن سبا قالت طلع رسول من حج يشر النبي من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تقبل وطعنت به عينك انما جعل السلام ويجب فتنه وستع يوم ما دون سبيل النبي لله ان ابي فتنه مسلم مالك ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقام الى النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص او بمشاقص فكان يقول يقتل الرجل ان يطعن باب زنا الجوارح دون الفرج حدثنا حميد بن مسلم عن ابن طوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما راى شيئا اشبه بالله من قول ابي هريره حدثنا عمر بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حدثنا علي بن عبد الله بن مسلم عن ابن يزيد بن قصيفة عن مسلم بن شاعر قال كنت من مكه في مجالس من صار الجاب موسى كانما ذهب قال استاذنت وانا امر بن عمر بن ورجعت فقال انا معك قلت استاذنت فلا يذهلونني ورجعت قال رسول الله اذا استاذن عدم ادم لم يذل الله فلن ارجع فقال والله تقيمن على بينكم منكم احد سمع من اسلم وقال فقال ابو امرك ان والله لا قمت الا اصغر القوم فكنت اصغر قومي فقلت ما فقلت عمر ان النبي سلم قال ذلك وقال ابن مبارك اخبرني ابن عيينه حتى ابن يزيد عن بسر سمعت ابا سعيد بهذا وبه قال باب اذا دعي الرجل فجاء ليستاذن قال سعيد عن قتادة عن ابي رافع عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اذنه حدثنا منعم قال حدثنا عمرو بن دلع حدثنا محمد بن مقعد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن دلع اخبرنا مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلنا لبنا في قدح فقال باهر الحق أهل الصالة الصفة فادعوهم إليه قال فأتيتم بالعور فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا باب التسليم على الصبيان حدثنا علي بن جهاد قال أخبرنا شعبة عن شيء وعن ثابت عن شيء عن ثابت البناني رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سالم قال عن سالم قال كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولم قال كن كانت لنا عجوز تحسن إلى بضاعة قال قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلاق فتطرحها في قدر وتكركر خهبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدموا إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقين ولا نتقدى إلا بعد الجمعة حدثنا موسى بن عمرو بن عبد الله قال اخبرنا امام عن الزهري عن سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرا عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله ترانا لا نرى نبي تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم تباه شعيب وقال عنه وقال يونس والنعمان والزهري وبركاته. باب إذا قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد قال هشام عن مالك قال حدثنا شعبة عن محمد بن كثير قال سمعت جابر يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان علي على أبي فدقت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا لك أنه كان باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة عليك السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم على آدم السلام عليك ورحمة الله. حدثنا شعبة عن قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي زيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نهاية المسجد وصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع وسلم انك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم وقال عليك السلام فارجع فصل فانك لم تصل. فقال بالثانية او بالتي بعدها علمني يا رسول الله. فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استغفر ثم تكبر ثم اقرا بما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن رجلك ثم ارفع حتى تستوي قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال ابو شامد الاخير حتى تستوي قائمه. حدثنا ابو شامد قال حدثنا يحيى قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني شاهد عن ابي وعليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع تطمئن جالسا. باب اذا قال فلان اقرأك السلام. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت محمدا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله. باب التسليم من مجلس في أخلاق من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عوف بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد بن المسعود أن ركب حمارا عليه كاب تحته خطيبة فدكية وأرض وراءه أسامة بن زيد ويعود أسامة بن عبادة بن الحارث بن الخزرة وذلك قبل وقعت بدر حتى مر من المسلم في أخلاق من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود. وفيهم عبد الله بن مهين بن سلول وفي مجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المسجد عجاز الدابة خمر عبد الله بن أبي أنف بن أبين خل أنفه في ردائه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن أبين بن سلول أيها المرء لا سن من آلاء كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجلسي في مجالسنا وارجع إلى رحلك ومن جاءك منا فاصف عليه. قال ابن رواحة اغشنا يا رسول في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتعذبوا فلم يزر النبي صلى الله عليه وسلم يخففهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبد الله فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد أن الله أذني. قال كذا وكذا. قال أبو أنا رسول الله واصفر والله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبوا بالإصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق من ذلك فذلك بعل فيما رأيت. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلام يرد سلامه حتى تبين توبته. وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن مكين قال حدثنا الليث عن قيل عن مشياء بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلم عن تبوك أنت أبوك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام لا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. فأقول في نفسي الحرك جمدين رمت السلام يملا حتى كملت 50 ليلة وأنا النبي صلى الله عليه وسلم توبة الله علينا حين صلى الفجر. باب كذا يرد السلام ورد على أهل ذمة السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك تبينت وأمرت عليكم السلام. والله ما في السلام عليك باي باي هذا سلام المسلمين الآن باي باي. نعم وقلت عليكم السلام والله لا يقول جود مورنينج. نعم صح. الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة إن الله يحب الرق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله أنت سما؟ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت عليكم. حدثنا عبد الله بن شبه الأخبار مالك بن عبد الله بن نار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم جبريل، هذه فيها جائزة. نعم. قال: إذا سلم عليكم اليهود فإن اليهود بينما يقول أحد السلام عليك فقل فقل وعليك. حدثنا عبد الله بن شبه قال حدثنا شيخ قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أبي أنيس بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقل وعليكم. باب من نظر بكتاب في كتاب من يحشر على المسلمين أن يستبين أمره. حدثنا يوسف بن بلول قال حدثنا ابن ادريس قال حدثني حسين عبد الرحمن عن سعد بن عبيده عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعث لي رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير من العوام وابا من ذي العدوي وكلنا فارس. فقال انقلبوا حتى تدور وبت خاخ فان بي امراه من المشركين معها صحيفه من حاضر بن ابي ملتعى المشركين. قال: ما ادركنا تسير على جمل الله حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: اين الكتاب؟ قال: أين الكتاب؟ أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها فارتئينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحبا: يا ما نرى كتابا؟ قال: قلت لا علمتم ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حذنها وهي متجرة بكساء فأخرج الكتاب. قال: من طلبنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت. أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا ولو من يدفع ربي من يدفع الله بها عن أهلي ومالي. قال: صدق، فلا تقول له إلا خيرا. قال: ماذا قال؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله، خان الله، إنه قد خان الله ورسوله المؤمن بدعني فأضرب عنقه. قال: فقال يا عمر ومن قال يا عمر ومن قال الله قد اطلع على آل بدر. فقال: من ما شئتم قد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه بنفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم وفأتوه فذكر الحديث قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه فقل يا بين بي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد: باب من يبدأ من يبدأ من كتاب. وقال الليل عزلني عمر ربيعة عن عبد الرحمن بن أرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من إسرائيل قال خجبة من أغراب أدخل بها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن سلمة وقال عمر وابي سلمة عن أبي سمع بأمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نخر نجر خجبة فجعل المال في جوبها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لسيدكم. حدثنا ابن الوليد قال حدثنا هشام عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه بن سعد بن حنيف عن ابي سعيد ان آل قريظة نزلوا على حكم سعد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فجاء فقال قوموا الى سيدكم او قال خير خيركم. فقعد عبد فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فاني احكم ان تقتل مقاتلتهم وتشبى ذراريهم. فقال لقد حكمت بي ما حكم به الملك. قال أبو عبد الله يفهمن بعض أصحابي أن عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. باب المصابعات. وقال أبو مسعود وقال ابن مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقام إلى طلحة بن عبيد الله وأروي وقام إلي طلحة بن عبيد بن عبيد الله وروي حتى صافحني وأناني. وحدثنا أبو عاصم قال حدثنا أمام عن قتادة قال قلت لي أنس أكانت المصافحة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جد عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب باب الأخذ اليدين. وصافح عماد بن زيد بن مبارك بيديه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيما قال سمعت مجاهدا يقول وحدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني سورة من القرآن التحيات لله والصلوات. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهو بين ظهر علينا. فلما قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت أعتدنا إشهر وغلى أخضر. المعانقة يكون خفيف مو يكسر له دلوعه أو يكون الشيخ آكل دوبه ملا بطنه وهذا اتقى عليه وكله خرج على اللي بيعانقه. نعم. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت أعتدنا إشهر وغلى أخضر. بشر بن شهاب قال حدثنا أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كامل أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا يعني بن أبي طالب خرج معا من عند النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبشة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كامل عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجاع الذي توفي فيه. فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله باليا. فأخذ بيدي العباس فقال لا ترى وأنت والله بعد الثلاث عبد العصا والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعي وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب الموت. فإذا تذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله فيه من يكون الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرنا. فأوصى بنا قال علي والله لئن سألناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعلمنا ولا يعطيناها الناس أبدا وإني لأسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. باب من أجاب لبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عن قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ قال أنا رديب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثلهم ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد؟ وقلت لا. قال حق الله على العباد ألا أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ثم سأل سعدا فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا مالوا ذلك ألا يعذبهم؟ حدثنا عودة قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن أنس بن معاذ بهذا. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة إن شاء الله استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا ما أحب أن أحدا لذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين إلا أن أقول فيه في عباد الله يا كذا وكذا وكذا. وأرى نبيني ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم المقل هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب. ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عظيما لك. ثم ذكرت قولك فقلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جميل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد بلغني أنه أبو الدرداء فقال أشهد حدثني أبو ذر بن ربذة قال لا مشي حدثني أبو صالح بن الدرداء نحوا وقال أبو شهاب لا مشي يمكث عندي فوق ثلاث. باب لا يقيم الرجل الرجل الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب إذا قيل لكم تفسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس بآخره ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. باب من قال من مجلسه باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر سمعت أبي يذكر عن أبي مهلاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم. فلما رأى ذلك قام لما قام من قام معه من الناس وقيا ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل بين القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذابت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمون فسألون متى وإذا سألتمون متى فسألون من وراء حجاب إن ذلكم كأن ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما باب الاحتمال باليد والقرفصاء حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء كعبة محتديا بيدي هكذا باب من اتكى بين يدي أصحابه قال خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسد بردة قلت ألا تنو الله فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأكبر الكبائر قال ولا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين حدثنا مسدد الله حدثنا بشر بن مدر وكان متكئا بين نسب قال لا قول الزوق فما زال يكررها حتى قلنا ليك وسكت باب من أسرى بمشية لحاجة أو قصد حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عمة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت باب السرير حدثنا عتبة قال حدثنا جرير عن الأمشي عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا باب من ألقي له سلالة حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الحاء وحدثني عبد الله بن حاتم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثني قال حدثنا خالد عن خالد حدثنا خالد عن خالد بن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي كزيد إلى على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم فدخل علي فألقيت له وسادة من عدم حشو أليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام قلت يا رسول الله قال 5 قلت يا رسول الله قال 7 قلت يا رسول الله قال 9 قلت يا رسول الله قال 11 قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم حدثنا يحيى بن ابراهيم قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن ابراهيم عن القمة انه قدم الشام وحدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن مغيرة عن ابراهيم قال ذهب القمة الى الشام فاتى المسجد وصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقال يا ابي الدرداء فقال ممن انت قال من اهل الكبر قال اليس بكم صاحب السب الذي كان لا يعلم غيره يعني حذيفة أليس بكم أو كان بكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان يعني أمنارا أو أليس بكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى قال والذكر والأنثى فقال ما زال هؤلاء حتى كانوا يشككوني وقد سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باب القائلة بعد الجمعة حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقيم ونتغدى بعد الجمعة باب القائلة بالمسجد حدثنا عتبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليه السلام فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل إني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان انظر إليه فجاء فقال يا رسول الله وفي المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب باب من زار قوما فقال عندهم حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبصق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقع فيقين عندها على ذلك فيقيل إن على ذلك النطق قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك قال فلما حضر أنس بن مالك وبات أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك قال فجعل في حرج عليه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن عرقه كان فيه راعية تطيب أما عرقنا نحن يشرد الناموس نعم قال أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك بن إشاق بن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بالحارة فتطعمه وكانت تحته بلدة بن الصامت. فدخل يوما فظنته بنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من امتي اعرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون الثبج الثبج على البحر ملوكا على الاشره. قال مثل الملوك على الاشره. شك اشهر. قلت ادعو الله ان يجعلني منهم. فدعا ثم وضع راسه فنام ثم سار يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي اعرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون الثبج على البحر ملوكا على الأشرة أو مثل الملوك على الأشرة. فقلت الله أن يجعلني منهم. قال إن أنت من الأولين من الأولين فركبت البحر وركبت البحر زمان معاوية فصنعت عن دبتها حين خرجت من البحر مالكت. باب الجلوس كيف مات يسمى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن زوني عن طائف عن طائف بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اشتمال الصماء والاحتماء من ثوب واحد ليس عليه ليس على فرد الإنسان منه شيء والملامسة والمنابذة تبعهم أمر محمد بن حفصة وعبد الله بن بدير عن الزوني. باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر منه. حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر المسروق قال حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليه السلام تمشي لا والله ما تبدي نشتها من نشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب وقال مرحبا بابنتي ثم أجلس عن يميني وعن شمالي ثم سار فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنا سار ثانية إذا هي تضحك. فقلت لا أنا من بين نسائي خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن مسارك قالت ما كنت لأكشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرا. فلما توفي قلت لا عزمت عليك بما علي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنام. فأخبرتني قالت أما حين سارني بالأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعرض بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عرضني بالعام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف وأنا لك. قالت فمكيت البكاء الذي رأيت. فلما رأى جزى سار الثانية قال يا فاطمة عرضني مرتين معارضة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان في آخر رمضان عرضه مرتين. عاش رسول الله بعد رمضان الشوال والفطرة والقعدة الحجة ومحرم مصطفى وربيع الأول ستة أشهر أو سبعة أشهر عاش ماذا نزل من القرآن. هل عارضه ناقصا أو يطلق على الناقص هذا قرآن؟ جواب نعم. قال فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارض بالقرآن كل سنة مرة وأنه قد عارضني بالعام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. عارضه بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قطعة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل علي الليلة قرآنا ما ما ما ما كان نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عارضه. ونعم قال ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلب وأنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزى سارا الثانية قال يا فاطمة ولا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. باب نسي القاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن سمين أنا أمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. باب لا يتنازع الثاني دون الثالث. وفق الله الجميع ما يحب يرضى. الجلسة القادمة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. لا بس اجيب